بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله الرحمن العرش استوى ثم استوى العرش في ستة مواضع. ساق المصنف رحمه الله هنا آية وآية أخرى تكررت في القرآن ست مرات بنفس اللفظ لبيان صفة عظيمة لله عز وجل، وهي صفة الاستواء على العرش، وهو من الصفات الفعلية. فالله عز وجل شاء أن يستوي فاستوى، والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها، وهو سقف المخلوقات، وهو أي العرش أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفنى مع من يفنى بالنفخ في الصور، وهذا العرش يحمله في الدنيا 4 من الملائكة وفي الآخرة 8. قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة، 8. ووصف الله عز وجل العرش في القرآن بثلاث صفات: الصفة الأولى العظمة، فهو عرش عظيم كبير، قال سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصفه الصفة الثانية، وصف الله عز وجل بأنه كريم، والجمادات إذا وصفت وغير والجمادات إذا وصفت وغير الكائن الحي إذا وصف بالكرم فمعناه الجمال. فهو عرش جميل، قال سبحانه في آخر سورة المؤمنون: رب العرش الكريم. وقال سبحانه: النباتات وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني جميل. ووصف الله عز وجل عرشه بصفة ثالثة وهي المجد، ففيه العز والمجد والشرف. كما في القراءة الأخرى: ذو العرش المجيد. أما على قراءة حفص: ذو العرش المجيد، اسم من أسماء الله عز وجل. واستواء الله عز وجل على العرش أمر زائد على العلو، فهو علو خاص. وقد دل على استواء العرش السمع فقط، فلو لم تردنا نصوص عن استواء الله على العرش لم نعلم بذلك، أما العلو المطلق فقد دل عليه النص والعقل أيضا والفطرة، فكل إنسان يعلم بفطرته أن الله فوق، والعقل دل على أن الله فوق، فالذي يدبر الكون فوق وليس أسفل سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى. والاستواء في اللغة يطلق على أربعة معان، بمعنى على وارتفع وصعيد، وهذه بمعنى واحد، ومعنى آخر مختلف استقر. على وصعد واستوى كما قال سبحانه: لتستووا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم، يعني إذا علوتم على الدابة تقولون ذلك، وتقول: استوى الماء، استوت الخشبة والماء على الجدار، يعني استقرت. وأما معنى الاستواء فنقول معلوم، وهذه مقولة السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ولا يصح أن يفسر الاستواء بالاستيلاء كما قد أول ذلك جميع الفرق غير أهل السنة، فقالوا في قوله مثلا: الرحمن العرش استوى، أي استولى، تعالى الله عن ذلك. وهذا المعنى لا يصح من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا تحريف للمعنى، فلم يأتي في اللغة استوى بمعنى استولى. الأمر الثاني استدلوا على قولهم بأن استوى استولى بقول القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، فقالوا استوى بمعنى استولى. قال شيخ الإسلام: ولا يعرف هذا البيت من الشعر في اللغة، وإنما هو كذب، فلم تأتي في اللغة استوى بمعنى استولى، فتبين أن دليلهم لا حجة فيه. الأمر الثالث: إذا قلنا استوى بمعنى استولى فمعناه أن الله عز وجل غلب أحدا على العرش ثم استوى عليه، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة، فتقول مثلا: استوليت على البيت الفلاني، يعني بعد أن أخرجت من فيه. الأمر الرابع: لا يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فإذا قلنا الله استوى على العرش بمعنى استولى عليه فمعنى ذلك أنه لم يستولي على جميع المخلوقات سوى العرش، أي أن المخلوقات غير العرش ليست في ملك الله، لم يستطع الله عز وجل أن يتخذها في ملكه، تعالى الله عن ذلك. الأمر الخامس: أن هذا القول وهو تأويل الاستواء بالاستيلاء مخالف لقول جميع أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم. لذا ساق المصنف رحمه الله آيات في إثبات الاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف، إذ التحريف هو مهنة اليهود والعياذ بالله، فزادوا حرفا في حطة بين قالوا حنطة. ذلك قال المصنف وقوله الرحمن على العرش استوى، وهذه في سورة طه، أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة. الله عز وجل استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله الرحمن على العرش استوى على أوسع مخلوقاته بذكر اسم دل على أوسع صفاته وهي الرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن نفى ومن نفى استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، قال معنى ذلك إن الله عز وجل محتاج إلى العرش، وهذا غير صحيح. ففي المخلوقات ما هو أعلى وغير محتاج ما هو أسفل، مثل السماوات غير محتاجة للأرض، القمر غير محتاج للأرض، الشمس غير محتاجة للأرض. فإذا كان هذا قد صح في مخلوق مع مخلوق، فما ظنك بخالق مع مخلوق؟ ومن قال إن إذا قلنا استوى بأن العرش محيط بالله غير صحيح، الله عز وجل أكبر من العرش، ليس العرش يكون أكبر منه ومحيط والله ومحيط بالله. وصفات الله عز وجل لا تثبت بالعقل مع تحريف النص. ثم بعد ذلك ذكر آيات تكررت، قال ثم استوى على العرش في ست مواضع بنفس اللفظ، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة الفرقان وفي سورة ألف لام ميم السجدة وفي سورة الحديد، والتي فيها وما بينهما في ألف لام ميم السجدة فقط، وكل فيها الله إلا سورة الحديد هو سبحانه وتعالى. فاستواءه سبحانه لعرشه بعد أن خلق السماوات والأرض. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وفي الشرع مثل ما سبق لك مخلوق عظيم هو أكبر وأعظم المخلوقات وأقربها من الله، له قوائم وله جوانب كما في صحيح البخاري له جانب، وتحمله الملائكة، ومع عظمته جميل وذو مجد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد صحبه أجمعين.